الليلة حلوة حلوة الليلة الليلة حلوة حلوة الليلة والحق شارف مذيح الهد خير يا طاي هات البشايب خير يا طايب هات البشايب الليلة حلوة حلوة حلوة الليلة بجاقنا بلادنا تستر عيوبنا وتغفر ذنوبنا كمان فاضي دموعنا إليك اكتب لنا الغفران يا رب يا من فكل شيء كن فيكون ادخلنا في جنتك وابعدنا وابعدنا عن النيران اسمعوا القصة دينا وشهدوا على ظلم الناس الظلم حرم ربي الناس على عباده كتير ونهى على عباده كتير ونهى القصة دي أنا هحكيها وأشرح لكم كل ما فيها اصغوا وشوفوا معني وكل شيء ببيان معناه وكل شيء ببيان معناه قصة أمي ولقى أولاد وجوزها مات وساب لي أولاد وهي همي نتلي ولاد اتجوزت غيره يا أسفا اتجوزت راجل بطاط كل هم النساء والمال ولا كانش همه في الأطفال وبهدلت أولادها معاه قصة القصة بتروي عن واحد صالح من الصالحين كان فعل خير، وكما تدل تدان. إذا فعلت خير بيأتيك خير، شر بيأتيك شر، يا إما لك يا إما للذرية. وده راجل فعل خير كان بيحب اللي قتمه، لجوز بواحدة جميلة وخلش منها ولد وبنت، سبحان الخلاق العظيم في الجمال بتاع الأولاد، وشايل القدر بتاع ربنا سبحانه وتعالى. ويا بالكريم ستار، بعد ما مات لف ورا مراته راجل بطال، راجل وحش كل همه في الدنيا حب النساء وكتر المال، اكتر من كده مفيش. وفعلا اتجوزت بعد ما مات وبهدلت الاولاد، ابوهم مات وساب الاولاد عندهم كم سنه، كانوا الاولاد سنهم يطلع يا دوب سنتين، لكن الموت ما خلاش ابوهم لهم الاثنين. سنهم يطلع يا دوب سنتين، لكن الموت ما خلاش ابوهم لهم الاتنين. كان واجب على الام تقعد في بيتها تربي في الطفلين، لكن اتجوزت بعده بست شهور. اصغوا وشوفوا الحكاية مني يا مستمعين. صلي على حضرة النبي، يا حلاوتك يا حلاوتك يا بلبل وكروار السكري، يا مطبع البنجة يا ابو سعيد. أطفع على الزحمة الكفراني ومسع على العريس ودولك المبروك. لكن الموت ما خلاش ابوهم لهم الاثنين. كان واجب على الام تقعد في بيتها تربي في الطفلين، لكن اتجوزت بعده بست شهور. اصغوا وشوفوا الحكاية. حكاية جبارة فيها مقاس ومزلة. اسمهم الى اولاد كان الولد اسمه ضياء. والبنت اسمها صفا. وكان سبحان الخلاق الجمال. جمال طبيعي صنع الله. يا من طبيعي صنع الله. هذا الجمال بيبدو صيانة. ما كانش بهدلة وإهانة. الأم كانت غلطانة. وجوزها كان منه لله. وجوزها كان منه لله. كان الراجل مالوش ضمير. هانو ولدها بشكل كبير. عمل لهم منكر ونكير. وهي كانت مظلومة معاه. لما كانت تدافع عنهم على طول يهنها ويهنهم. اولادها ما كانش يقابلهم ابدا ولا طيقهم يقعدوا وياه. الولد اسمه ضياء. حافظ حافظ جاي جاي. والبنت اسمها صفاء. وكان سبحان الخلاق في الجمال بتاع الاولاد. حافظ جاي جاي. حافظ امهم غلطت في الجواز. صحيح غلطانه في الجواز. بس كان ضميرها ضمير وهو كان ضميره ضمير. كان ضميره ايه الجواز. الأم كان أصدقاء تربي أولادها في ظل راجل يصونها ويحافظ على أولادها. الأم كان أصدقاء تربي أولادها في ظل راجل يصونها ويحافظ على أولادها. مدام جوزها مات هتعمل ايه في نصيبها. لكن اتندمت بعد الزواج. كانت جوازة ندامة. كل يوم ضرب ومقص في الاولاد في ضياء وصفاء. وعلى كده 3 سنوات بمقاس ومزلة. بعد ثلاث سنوات اللي جرى وكان لما بيقوف صف شافوا عذاب منه وعلاء عملوا ايه؟ هربوا من هذا العناء وصاروا مشيوا في ملك الله. ولا رضيوش بالعبودية أبدا. واختاروا عيشة الحرية. والحب ويا الحنسنسية. واللي عايش يلقى ضروري. هربوا من هذا الهوى شربوا مر الكاس الوان وصاروا مشيوا في ملك الله. كل يوم ضرب ومقاصي في ضياء وصفاء. وفي ليله من ذات الليالي ضربوا ضرب جديد والنوم من غير عشاء. وهم قاعدين في الاوضه لوحديني قام ليها بص لصفاء كده قال لها صفاء نعم يا صفاء نامي يا راك في العيشه بتاعت الراجل ده. ايه رايك في العيشه المنيله اللي بتعملها؟ قالت له ايه عيشه غبره. وانا وانا وانا وانا وانا وانا وانا وانا في ليه انت طب وانا اعمل ايه؟ لها ايدك في ايدي وانا اتكل على باب الله من بلاد الله لخير الله. وبدري فتحوا الباب بالراحه وطلعوا هما الاثنين خدوا بعضهم وطلعوهم ماشيين. مشوا ليه؟ عشان ولما الاولاد ملقوش تربيه ولا عنايه ولا حب ولا حنان ولا حنان ولا حنان ولما الاولاد ملقوش تربيه ولا عنايه ولا حب ولا ولا رحمة ولا رعاية. ولما عرفهم بأنه ما هوش أبوهم قالوا كده كفاية وهربهم وسنهم يطلع خمس سنوات من العذاب والجحيم. واتكل على الله. بدري خلي بالك من حنان الام. من حنان الام عارف بيني يا ولاد تلميمي غير عشر ولد ايه ولاد ولاد بص يا ابن النوم وضحك ولا ايه اللي جرى ايه اللي جرى يا اخي في حاجة عيت ولاد ما هم الشنب قال لي يعني مشوا ان كانوا مشوا في سكين دهن ما دام انا قلت في دنيا خلاص عيت ولاد ولاد راحت على باب البيت من مره تفتح الباب السكه في شقه تقول لها انت راح على فين انت هشوف ولاد قال لها ما تطلعش بره قالت له برضه هشوف ولاد قال لها طب انت رحت بره ما تجيش وتبقى طلقه طلقه طلقه بالثلاثه ما تلزمنيش بصيت قلت له بريتك بريتك واتكت على الله ومشي في الشارع بتقول في ظل طحاس على عرش وانسى الوداد العباد دمع عليك في ظل طحاس على عرش وانسى الوداد العباد ومشى في كتف الشارع الام عامل زي الطرج الهدم عشه راح ادور على ولاده ما لقاش هناك ولاده ولا لا هناك عشه فضلت تبكي وتنوح وتقول ما هذا السبب ليه يا ربي ليه ليه القسوة ليه ليه الظلم ليه ومشى بتبكي بالشارع بشيل اولاد راحوا على فيل وهي راحت على فيل لجل الحكم الرباني للحكم الرباني لجل الحكم الرباني ينفص مشيت في طريق تاني والأولاد مشوا في طريق تاني وتفرقوا في بلاد الله مش تدور في البلاد حرم عليك النوم والزاد وبرضو ما لقتش الأولاد واللي يضع نادر الأهل لما بقت ملجوحة تموت دخلت تخدم في البيوت وبرضو تسأل في البيوت بتقول ولدي اخطب ضباطه ومشيت تدور في البلاد. وهم مشوا من الطريق وهي مشت من الطريق مشيه بتبكي بتولي صورة مشى بتبكي في الطريق بتقول صغرى سخن السكراوي بيمس على العريس ويقول ألف مبروك. مشى بالدور في البلاد مش لنا أولاد برضه. لما ملاش أولاد تفكرت وعملت إيه؟ بعد المعزة والكرامة اشتغلت خدامة. كل ما تخش بيت تخدم فيه تلوم يا سيادنا. نعم ما شفتوش ولد واخته معاه؟ قد ايه؟ شكلهم ايه؟ تبكوا تلوم ولادي صغار ما يعرفوش بقى حاجه من يوم ابوهم مات ما تهنوش ولا بحاجه. شكلهم ايه؟ تبكوا تقول ولادي ولادي صغار ما يعرفوش بقى حاجة من يوم ابوهم مات ما تهنوش ولا بحاجة ومش يوم للفقر والتشريد والحاجة. يا ربي أحني مني على ولادي احفظ ولادي ولا يسيبهم شي في يوم حاجة. ايه السجل ده وسعيد يا حلاوة يا حلاوة يا سلام. بتبكي بتقول ولاد ولادي صغار ما يعرفوش بقى حاجة من يوم ابوهم ما مات ما تهنوش ولا بحاجة ومشوا من الفقر والتشريد والحاجة. يا ربي يا حني مني على ولادي احفظ ولادي ولا يسيبهمش فيهم حاجة. خلي بالك من نظام ربنا مشيت من طريق وهم مشوا من الطريق، طريق صعب، ضلمة، بس فخر الطريق ده حكون رضا من ربنا سبحانه وتعالى. كون في حتة ضلمة هم الاثنين وقعدوا انبياء وصفاء. اعترف الطريق ده راجل حرامي بيخطف الاولاد. ليه عادين هم قاعدين كده وقال لهم انت يا ولد، انت يا ولد، انت يا ولد اسمك ايه؟ قول لي. قال له اسمه ضياء. ابوك فين؟ قال له ابويا مات. قال له يا كدابات، وانت يا بنت اسمك ايه؟ بيبكم مرتين. قال لهم انتوا اخوات؟ اه. بنت يا صفاء؟ نعم. انت يا صفاء؟ نعم. احنا يا ابو سعيد اخوك ده؟ ايه؟ قال لا، ما مش مصدق بانه اخوكي. وكتبكوا تقول له احنا قوات من امنا وابونا، لكن الموت حرمنا واحنا صغر من ابونا. احنا خوات من امنا وابونا، لكن الموت حرمنا واحنا صغار من ابونا. وامنا اتجوزت راجل تاني غير ابونا، سأنا مر العذاب. وامنا ما قدرتش تحوش عنا العذاب، لكن الاثنين عملوا ايه؟ ظلمونا الناس، ظلمونا الناس، ظلمونا وسأونا كسوفكم، ظلمونا الناس، ظلمونا وسأونا كسوفكم، ظلمونا الناس، ظلمونا الناس، ظلمونا الناس، ظلمونا الناس، ظلمونا الناس، ظلمونا. ظلمونا، ظلمونا، ظلمونا، وسأونا الكاس وفتون، ظلمونا الناس، ظلمونا الناس، ظلمونا الناس، ظلمونا الناس، ظلمونا الناس، ظلمونا. قال مر العذاب ليلة بطول الليل. لما عرف انهم يوتا مبحو حقي كرش الاولاد بدري، مش مر اثنين بيبكم لحد ما بلهم منتزه عظيم، والناس ترشيك المنتزه وقاعدين قدامهم مزاد بياكلهم الا دول مشوا في الجنينة شوفوا لهم وقع في الزبالة ولا حاجة، شافوا مولد أخته معاه. حول الله يا رب. يخرج يوتما أبوهم موجود بس أمهم اللي ماتت. اسمهم إيه الأولاد؟ الولد اسمه علاء، أخت اسمها سناء. علاء وسناء بصوا لضياء وصفاء وقالوا لهم أنتم بتاكلوا شيء الناس رمياه؟ قالوا لهم ما تلوموناش، إحنا جعانين والناس عندنا ما هم السليم وإحنا راضين بقضاء الله. سمع واحد دروش من قبل سيد حسين بيقول إيه لين المبالغ في الحال تعالى زره هم لو شفت حالهم على حالهم حتعذرهم يا مناس قدام سيدنا الحسين ولا دخلوش ضر هم وناس في الساحات ولسه ما جاش ضر هم وناس ربنا يرضي عليهم وسكنوا ضرهم طلبوا يزوروا الحبيب النبي جي الحبيب النبي زارهم. الروح والدم اللي فيك حد شرف رعبيت لك تبسو التصالية والمحافظة في الحال تعالى زر أمانة يا ليل يا ليل الصبح يستنى علشان عرسنا القمر يفرح ويتهن أمانة يا ليل أمانة يا ليل يا ليل يا ليل حبيب ربنا الصبح يستنى علشان عرسنا القمر يفرح ويتهنى نح الحمام واليمام وهو شرف غنها ما بين قبر التهاني ومنبره جنة أزهر وأنوار وهي رضا من الجنة واللي انشغل بالنبي لا نام ولا تهنى على الصراي كمالي مريم الشافع الناس على عريس وبلنسة وعليه على الطلاب الثلاثة لازم اخلي بصفة بدنيا يطال احمر بكله وحش الحاج محمد ابو الهلة سيد الجزارين بالروح ودم لبديك يا حاج سارة والحريك تمسو صفر الدكتور محمود فودة الناس على عريس وبلعب صابر الشلبي مس على رضا عبد العظيم الشلبي وخليفة عبد العظيم الشلبي والدكتورة سامية صابر والدكتورة السيد صابر الشلبي ومحمد صابر الشلبي المهندس فايدة يا معلم مفيش فايدة بجد بقى ابو سعيد يا حبيبي ساعة علاء والسماء ما سموا الكلام ده علاء ساب تناول جنب المسوار وراح لابو الشيخ امام كان رجل صالح تمام وقال لي يابا في الجيله ولد بنت لسه صغار من دمنا يابا وشوه تظهر لكن يرجعوا يابا وشكم على النور قالوا طب ارجع حاتم اوقات رجع علاء بسرعه جاب ضياء وصفاء خش على الشيخ امام وهو نايم مرور على الفراش ساعه ما خشوا عليه بص لهم كده قال لهم اسمك ايه؟ قال له ضياء وانت اسمك ايه؟ صل على النبي ايه صفاء ايوه كده حلو اسمك ايه؟ الله ضياء. وانت اسمك ايه؟ قالت له صفاء. احنا على فين وجايين مين؟ حكوا الحكايه من البدايه حتى النهايه. الشيخ امام بص لاولاده كده وقال له وادي علاء. نعم. اعلم بقى انه ضياء ده اخوك. بنتي يا سناء. نعم. صفاء ده اختك وهنعيش سوا ان ربنا شاء. وانا ويت يا ولادي على الله ساعة مالك الميتين دول ربنا شفاه من مرض وكان مريض نايم على الفراش. كان الراجل ده غني لكن علته مرضه مريض بحس كتير بالفلوس ما تقاش دوى المرض في كرامة الأولاد. ربنا شفاه من مرضه قال لهم أنتم أدركم علي خير وفعل الخير ربنا بينوي مرضه. صلى على حضرة النبي. يا حلاوتك يا حلاوتك يا بلبل وكرامة السكري. يا مدير الاذاعه يا ابو الشيخ امام ناوي يتجوز الوالدة بعضيها وهي لسه بدور في البلاد. مش هتفتكري بتقولي ولما يرحم ويبلع يا ابن الملوك. الطريق بتقول اروح ليك تتقلق من ضر لضار تانية على السلام من حدا من تاني بالروح والدم من سيد احمد الدين رئيس البحثية سيد احمد يحبوك اوي والله ألف مليون جنيه فدات تصرف اللي ضربوا في حل ضربوا صواريخ والله يحيى نادر صالح عقول الشيخ أصل وين الأم يا عيل لا بتهدى ولا ثانية عمالة بتتقل من دار لدار تاني ودارت ايام ومشيت من الشارع بتاعه الشيخ ايمان وفدت عليه بس حكمت من جوع قلت له السلام عليكم والله عليك السلام الله اهلا وسهلا نعم في حاجه انت عندك عيش يا سيدي ومشيت ايديها كده والله سبحان الله بشكل صفاء ايديها وشها جمالها حتى العين وظهر لك وانها رحالة وجاية عدت بدور على اولادي قال له ولادك مين؟ قلت له ولد اسمه ضياء وبنت اسمها صفاء الشيخ امام ضحك ولا قلت له بالذمه ده كلامك ما انا بقول لك انا بدور على ولادك انت بتضحك وهتمشي قدامه قال لها ما تمشيش انا من غيرك ما اقدرش اعيش. صدقيني ما تكذبنيش واسمعي كلامه وفهمي معناه. يا سلام، هو انت منهم؟ قلت كده. احنا كده ايه؟ انتوا كده كده ايه؟ بتقول الشيء كمان انتوا كده كده كده ايه؟ انتوا كده رجالة، اهم حاجة عندكم المتعة بالنسوان، لا حباك ولا حب ولا حنان ولا رحمة للبنات ولا للصبيان. يا مسلمين ارحموا البائس الحيارة، لا بترحموا ولا بتسيبوا، رحمة ربنا تنزل بدل طولي النعيم بالعذاب. يا ابو هتمشي قدامه بصينا كده لها، والله العظيم لو طرف اللي عندي ما ترضت فاتني ولا ثاني. رجعت تاني قلت له عندك ايه؟ عندك ايه؟ قول لي بحق الله. قال لها ما بقولش. قول لي بحق الله. كان لسه بده يعرفها بقى ان اولادها جوه. بصت من الباب التقط ضياء وصفاء وعلاء وسماء. ساعه ما شافت ولادها كانت ولادها بالحضن كده. قام الشيخ امام ضحك وقال لها اولادك دول؟ ايه يا صفاء؟ نعم. امك دي؟ ايه امك دي يا ضياء؟ الله. هم عندك مين؟ تعب الشيخ امام. ارض يا ارض يا ارض. قال لها من ارض مشوا من عندك. ايه طب متشكرين. اخد ولادك. قال لها السلام. ولادك؟ اي لا لا ابدا. انت ده ولادي؟ قال لها من عرب بنين ولادك. قالت طيب انا ليا سؤال. قال لها سؤالك ايه؟ مراتك موجودة؟ قال لها ده انا مراتي ماتت من زمان. يا ده ماتت بقى لها 15 سنة. قالت طيب انا ليا سؤال. قال لها سؤالك ايه؟ قالت له ما دام مراتك ماتت انا رضيت اكون امي لاولادك واولادي. قال لها وانا قبلت اكون ابي لاولادك واولادي. وفيه مفاجاه عظيمه بدي اقولها لك الليله الليله الليله. هيكون فرحنا وفرح ولادك واولادي. وكتب كتابه عليها وضياء على السماء وعلاء على صفاء. وفي قصر الشوق اجتمعوا وغنوا وعملوا ايه؟ يا صباح الخير يا اللي معانا يا اللي معانا اشارك غنى وصحانا وصحانا والشمس طلعت في سماء. يلا يلا يلا.